بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الأولى من سلسلة القول المسدد في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة محمد من القرآن المدني، آياتها 38 آية، ترتيبها في المصحف 47، تقع في الجزء 26 من أجزاء كتاب الله تعالى. وسميت هذه السورة باسم محمد لاحتوائها على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث عما أنزل عليه في مطلعها، ولها أسماء أخرى كسورة القتال لاستفاضة الحديث فيها عن القتال وبيان أحكامه أثناء المعركة وبعدها. هذا وقد ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في 4 مواضع في 4 سور، في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم هذه الآية في مطلع سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم في أواخر أو في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه السورة كغيرها من سور القرآن الكريم، من تلاها له فضل من يتلو كتاب الله عز وجل، من تلا حرفا له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم أكد سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن لم يرد حديث صحيح في خصوص فضل هذه السورة أو فضل قراءتها، وما يتنقل بعض أهل العلم في ذلك فهو ضعيف، مثلا كحديث: من قرأ سورة محمد كان حقا على الله أن يسقيه من أنهار الجنة، حديث ضعيف. أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، من قرأ هذه السورة وجبت له شفاعتي وشفع في 100,000 بيت، وله بكل آية قرأ مثل ثواب خديجة. كل هذا كلام ضعيف لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مطلع السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، جحدوا بآيات الله عز وجل وصدوا غيرهم، جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله جريمة مستقلة زائدة فوق جريمة الكفر، ولها عذاب خاص فوق عذاب الكفر، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما أكثر الذين يصدون عن سبيله. نعم، من الكفار من هم مسالمون، ضل سعيهم في الحياة الدنيا تائهون هائمون على وجوههم، لكنهم ليسوا بمقاتلين، ليسوا بمحاربين، هؤلاء ترجى هدايتهم ويدعى لهم بالهداية وأن يشرح الله للإسلام صدورهم. لكن من الكفار من هم معاندون، محاربون، مقاتلون، يبذرون الأشواك في طريق الدعوة، يقطعون الطريق عن الله، يصدون الناس عن سبيل الله، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون عنه بأنفسهم وينهون غيرهم عن اتباعه والاستماع إليه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أبطلها، أذهبها، لم يجعل لها ثوابا ولا جزاء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ربي جل جلاله أيضا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء الذين جحدوا توحيد الله وصدوا الناس عن دين الله أذهب الله أعمالهم وأبطلها، أشقاهم بسببها. طيب الفريق الثاني من القرآن الكريم كتاب متشابه مثاني، إذا ذكر حال الأشقياء يقفي بعد ذلك بذكر حال السعداء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم، فانقادوا لأمر الله ودينه باطنا وظاهرا. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من رب فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثم قال وآمنوا بما نزل على محمد، هي كلمة والذين آمنوا في صدر الآية تستوعب هذا القدر من الآية، لكن هذا عطف خاص على عام للتأكيد وللتنويه بأهمية ذلك وإظهار شرف منزلته وعظيم مكانته، أيضا دلالة على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يزعم أحد أنه يؤمن بالمسيح ويؤمن بكليم الله موسى ثم يكفر بمحمد ولا يزال يعتقد أنه مؤمنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم، محى عنهم بفعلهم هذا سيء ما عملوا من الأعمال فلم يؤاخذهم به ولم يعاقبهم عليه، وأصلح بالهم، أصلح شأنهم وحالهم في الدنيا عند أوليائه وفي الآخرة بأن أورثهم نعيم الخلد وفوز الأبد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أصلح بالهم، أصلح أمرهم وشأنهم وحالهم، وهذا ورد في تفسير البال، وكل هذه ألفاظ متقاربة. وجاء في تشميس العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني أحبتي في الله إن من الناس من يكون مشتت الهم، أحواله في عسر، وأموره كلها في ضنك، يتساءل أن هذا كيف أنتقل من تعكير البال وتعسير الحال إلى صلاح البال وتيسير الحال. في هذه الآية جواب: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. إذا حقق الإيمان بالله ظاهرا وباطنا قولا وعملا، تصديق القلب وعمل القلب، عمل القلب إخباته ومحبته وإنابته وخشوعه وانقياده، ثم انقادت جوارحه لأمر الله عز وجل، فالجواب: وأصلح بالهم. أيضا قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد ابتلي كثير من الناس بالقلق والاضطراب في أمور المعيشة والحياة، وعلاج ذلك كما قلنا في هذه الآية المسطورة في كتاب الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. من حقق الإيمان قولا وعملا، قول القلب وعمل القلب، قول القلب التصديق وعمل القلب المحبة والإخبات والإنابة والخشية، ثم أتبعه بفعل الصالحات، وأول ذلك الفرائض يعمل على صيانتها، فما تقرب عبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه ربه عليه، ثم ما تيسر من النوافل، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. من حقق هذا فهو موعود من قبل الله جل جلاله بأمرين في هذه الآية: تكفير السيئات، سترها لا يفضح بها يوم القيامة، التجاوز عنها وعدم معاقبته عليها. وفي هذا إيماء إلى أن الإيمان لا يقتضي العصمة، لا يقتضي العصمة. أعمال الصالحين تتراوح ما بين كونها سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا، فالصالحون قد يلموا ببعض السيئات والخطايا، لكن كما قال ربي جل جلاله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إيمان لا يقتضي العصمة، تقع السيئة، تقع الزلة، لكن من تدارك هذا وحقق الإيمان بعدم الإصرار على المعصية وأصلح بعدها، فإن الله جل وعلا يغفر له. لاحظ في الآية: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قدم تكفير السيئات على إصلاح البال، إشارة إلى أن المرء يؤتى من قبل السيئات، وأنها سبب الهموم والغموم والأحزان والأوجاع، وأن صلاح البال لا يتأتى معها، لا يتأتى صلاح البال مع الانغمار والانهماك في الذنوب والمعاصي. الوعد الثاني من قبل الله جل وعلا صلاح البال، صلاح الأمر والحال بتيسير شؤونهم الدنيوية. يقول ابن عباس: إن للحسنة نورا في الوجه، نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. تاني: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب العباد، بغضا في قلوب الخلق. وهذا يعرفه أصحاب البصائر، يشهدون هذا من أنفسهم ومن غيرهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فصلاح البال إما أن يكون وأصلح بالهم بتيسير الأمور وقضاء شؤونهم على ما يحبون، وإما أن يكون بأن يرزق الله صاحبها الكنز الأعلى وهو الرضا بالله عز وجل، أن ترضى عن الله على كل حال بما هو واقع من قدر الله عز وجل، أن يستقر في قلبك أن اختيار الله لك أولى من اختيارك نفسك، أن تدرك أن رحمة الله في الممنوع كما أن رحمة الله في الممنوح، ما منعك الله إياه فهو برحمته جل جلاله، ولو تأملت في ثنايا المنع لوجدت كثيرا من صنوف الرحمات، كما يحمي الطبيب مريضه عن أنواع من الطعام، المريض يقول الطبيب منعني من شهواتي ومن طعامي، لكن مسكين لا يدري أن الطبيب أخبره بحاله وأدرى بعلته وأنه يمنعه من هذا لكي لا يترتب على هذا ما هو أسوأ. ألا تحسن الظن بربك جل جلاله كما تحسن الظن بالطبيب إن كنت ممن يحسنون الظن بالأطباء؟ فأن يرزق الكنز الأعلى وهو الرضا عن الله عز وجل، وأصحاب هذا الكنز يعيشون جنة الله في الأرض قبل جنته التي في السماء، يدخلون جنة الله التي في الأرض تمهيدا لدخولهم جنته التي في السماء. ومن ثمرات إصلاح البال أن يرشدهم الله لأعمال الخير والبر في الدنيا، دين موفق مسدد في أعماله كلها، لأن هادي النفس، لأن قرير العين، مرتاح الضمير، أقدر على التصرف والنظر، وأبصر بمواضع التي يقدم فيها أو التي يحجم فيها، فلا يقدم عاجلا على فاني، ولا يبيع كثيرا بقليل، ولا يؤثر لذة عابرة مقابل حسرة طويلة يعني تدوم يوم الدين ربما إلى أبد الآبدين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في المقابل من اختل في حياته شيء من هذا فليتفقد أول ما يتفقد دينه وحاله. فمبدأ الخلل من نفسه، دواؤك منك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب نفسك جرما صغيرا وفيك انطوى العالم الأكبر. من لم يصلح له باله كيف يصلح حاله؟ من أعظم أسباب عدم صلاح البال الذنوب المعاصي، كما أن الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أبطلها وأشقاهم، أيضا من عنده شيء من شعب الكفر، المعاصي من شعب الكفر من فروعه، من عنده شيء من شعب الكفر وإن لم يكن خارجا به من الملة يبقى عنده قدر من الشقاء والنكد والهم والغم وذهاب البركة بقدر ما عنده من هذه الشعب المظلمة التي أدخلته في هذه التعاريج الملتوية. فبركة العمل الصالح وتحقيق التقوى والأثر الطيب يكون في العاجل والآجل، أيضا شؤم المعصية وأثرها على صاحبها يكون في الدنيا قبل الآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لصلاح البال أسباب، أولها أن تحسن علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وعينه التي ورده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بقدر الابتعاد عن الله وبقدر ضعف الصلة بالله يكون الشقاء والضنك وسوء البال وسوء الحال. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أسباب صاحب البال سلامة القلب، وهذا لا يكون إلا بتحقيق التوحيد وكمال تعلق العبد بربه حبا وخوفا وطمعا ورجاء وتوكلا، مع سلامته من علل القلوب وآفاتها الحسد والحقد والغل والضغائن إلى آخره. لا إله إلا أنت. لقد قال بعض السلف يصف سليم القلب، قال: مستريح الأحشاء من كل ضغن، بارد الصدر من غليل الحسود. أيضا من أسباب صلاح البال توحيد الهم، أن يكون همك واحدا، هم الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك، من بينها كذلك القناعة بالرزق، وأن تعرف فضل الله فيما أعطاك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيدت إليه الدنيا بحذافيرها. إذن تحسين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتقوى الله، أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله جل وعلا يقول: إن الأبرار لفي نعيم. هم في نعيم في الدنيا قبل أن يدخلوا نعيم الآخرة. نعيم الدنيا انشراح الصدر واللذة النفسية، وليست دائما في القصور والمراكب الفارهة والمآكل الشهية. يكون متوفر عند كثير من الناس ثم ينتحرون. لماذا ينتحر بعض أصحاب الثروات؟ لم يذوقوا نعيم الدنيا الذي هو راحة البال وصلاح الحال وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، نور القلب. هذه معاني لا يعرفها غير المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى. أختم بالحديث اللي بحديث أبي رضي الله عنه وأرضاه. كانت له أدعية وأذكار، فمرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ فقال: ما شئت. فقال: الربع. قال: ما شئت. وما زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي كل الورد الذي خصصته للدعاء بدلا من الدعاء أصلي عليك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن أراد كفاية الهم وصلاح البال فليجعل لسانه رطبا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الصيغ وأفضلها الصيغة الإبراهيمية التي في نهاية التشهد، التي نحفظها جميعا، هي الصيغة التي اختارها النبي لنفسه، علمها لأصحابه واختارها لنفسه، نحافظ عليها، ولا بأس بالصلاة عليه بالصيغة الأخرى التي تعرف عليها الناس. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.